السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي العزيز. بخصوص استفسار جودة العسل، طبعا جودة العسل اللي يكشف هذا الشيء من عدمه هو مخبريا فقط. مخبريا هو اللي راح يخبرك هذا العسل هل هو جيد أو غير جيد للأكل. أما بالنسبة لاجتهادات الشباب واجتهادات الناس الثانيين بخصوص كثافة العسل، هذا يختلف من منطقة إلى منطقة. فمثلا عندك المناطق الساحلية يكون العسل فيها خفيف، ما مثل المناطق الجبلية أو الأودية تحصل فيها العسل ثقيل. هناك في المناطق الساحلية نسبة الرطوبة أكثر، أما في المناطق الحجرية فتلقى ما فيها رطوبة فيكون العسل غليظ. فكل ما زادت نسبة الرطوبة في العسل قلت جودته، لكن ما معناته انه عسل مازين او شيء من هذا القبيل، ابدا. هو كله عسل طلع من بطون النحل، فهو شفاء للناس، الا ان الناس تبحث عن العسل اللي هو اجود واحسن. هذا المعنى فيه بالنسبة حال العسل. طبعا كشف العسل من غير مخبريا، اذا قلت مثلا ما باغي مخبريا، فكيف اعرف مثلا هذا العسل كما تقول ممتاز او غير ممتاز؟ طبعا هذه هي اجتهادات شخصية كما خبرتك لا أكثر. منهم يستخدم لك مثلا انقطاع العسل، يخلي مثلا يكب الغرشة فترة من الزمن مسافة ويشوف هل العسل يتقطع أو ما يتقطع، نسبة اللي هي يكون العسل خفيف يعني متصل مع بعض من قمة الغرشة إلى ما يسكب في الأرض، فيكون ما متقطع يكون نفس الخيط. هذه نقطة. النقطة الثانية نفس الشيء في التراب، يكون ما يبخ يعني يكون يجعل كما الكورة يعني. هذه نقطة ثانية. وفي نقاط ثانية، حد اللي يستخدم اللي هي الملعقة مع النار على أساس أنه يسخن العسل بشكل بسيط، إذا احترق هذا يعتبره ماي يعني مغشوش، وهل وإذا اعتبره مثلا فقاعات يعتبر العسل زين. هي كاجتهادات شخصية كما خبرتك، ما إلها كما تقول في العسل شيء أن أعتمد عليها ولا شيء. هذه الكثافة وهذه شيء ثاني. أنت تعرف أن العسل المصنع، المصنع اللي ما دخل النحل في تصنيعه، ما دخل النحل أبدا فيه، إنه استوى، إنه يستوي كثيف، وإنه لا يتقطع، وإنه الأمور بعض الاختبارات اللي هي الناس تختبرها على أساس إنها يفحصوا فيها جودة العسل، طلع حتى العسل المغشوش يساوي هذا العسل في الاختبارات. فأنت ما راح تعتمد المصدر كما قال لك الشخص السابق، المصدر العسل من ما أظنه هذا أهم حاجة عندك، أهم حاجة عندك اللي هي المصدر الموثوق. وأكثر ما تشتري أحسن لك تشتري مع النحال، لأن التاجر ربما هو ياتي عسل من عدة أشخاص، فراح يختلف عندك العسل. إذا خذيت عسل اليوم برم وبكرة تأخذ مثلا بعد شهر برم، ما راح يكون نفس العسل هذاك السابق، فتقول اختلف العسل عليك. ليش؟ لأنه هذاك اللي مع ذاك الشخص خلص، الحين جاب مع شخص ثاني. فأنت دائما يعني حاول تنتقي العسل والأشخاص اللي تشتري معهم بالنسبة حال اللي هو العسل. أما بالنسبة حال الطرود، فكيف أكتشف أنه الخلية باغية تطرد؟ وهذا هو الفحص الدوري للخلية. فحص الدوري أنك تفحص الخلايا، الخلية برواز برواز من داخل، ومن ثم راح تتعرف إذا كان عندك بيوت ملكات أو شيء من ذا القبيل. واللي يخلي الخلية تطرد عدة أسباب. أول شيء الصندوق ضيق، ها صندوق ضيق، والنحل يريد يطرد برا. وأول ما تشوف إنه الصندوق ضيق وما تعرف إن هذه الملكة باية تطرد، هتلقى هناك بيوت ذكور زادت في الخلية، وطبعا هذا يكون في النشاط. بيوت الذكور زادت في الخلية، الملكة تتوقف عن وضع اليرقات أو وضع البيض، إنزين ليش؟ عساس تخفف من وزنها وإيش اضطرت برا خارج الخلية. طبعا دائما التطريد يكون الأم تطلع برا والبنت الثانية هي لا تخلف. فالفحص الدوري يخليك انك تتجنب التطريد، خليك تتجنب التطريد، تزيد عدد البراويز، توسع الصندوق، فهذا يخليك تتجنب انه النحل عندك يطرد. وهذا دائما يكون في النشاط، في النشاط يكون الفحص دوري بشكل يومي او على يومين على حسب منطقة النشاط. تمام، جزاك الله خير.